الراديو 90 90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. دلوقتي نجيب معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وملفات سرية. ملفات سرية هي ليست بفقرة رعب أو المقصود منها رعب خالص، هي توثيق لأحداث حقيقية حدثت بالفعل، وبتكون في الغالب أحداث غريبة، بعضها بيخوف بعضها غير مفهوم ليس له تفسير. هي القصة ما فيها أنها أحداث فعلا مش مفهومة، ونظرا دايما لأن الحاجة الغيبية أو الحاجة اللي مش مفهومة غامضة، فبيغلب عليها أحيانا طابع الرعب والخوف. لكن ملفات سرية هي فقرة موثقة بتواريخ وبمصادر كتب ومواقع ومدونات ومجلات. النهاردة ملفات سرية بعنوان لعنات غامضة. يعني إيه لعنة؟ اللعنة كلمة بنسمعها كتير، بيختلف من ثقافة للتانية. في ثقافة بتقول إن اللعنة هي جزء من السحر والشعوذة، وثقافات تانية زي الهندوس بيقولوا إن في فئة معينة من الناس عندهم القدرة إن هم يباركوا حد أو يلعنوه. في أمريكا مثلا بيعتبروا اللعنة نوع من سوء الحظ أو النحس، وفي ألمانيا وفي بعض المناطق في هولندا اللعنات عندهم بتتمثل في التمائم السحرية، حاجة كده اللي بتتلبس يعني زي الجعران والحاجات دي بيقولوا عليها تميمة سحرية. وأحيانا بتبقى تميمة بتقال، حاجة لفظية بتقال يقولها البعض، فيصاب أحيانا البقر بجفاف شديد ولا يدر اللبن بعد ذلك، وتتسبب أيضا في إصابة الخيل مثلا في أنه ما يجريش بالشكل المطلوب أو أنه يتوقف عن العدو. وبتعتبر أشهر التمائم السحرية اللي ليها قدرة زي ما قلنا على اللعنة، انها بتقدر انها تحول من حال طيب لحال سيء. في الشرق الاوسط اللعنة بتتمثل او مفهومها بيتمثل احيانا في الحسد واحيانا العين، وبيستخدموا حاجات زي الخرز الزرقاء والكف وغيرها للحماية والوقاية منها. طبعا ما ننساش كلمة او جملة لعنة الفراعنة، هي مصحوبة باسم اللعنات ايضا، اللي بيقال عنها أنها بتصيب أي حد بيقترب من مقابر الفراعنة اللي لسه بيحرسها حراس لحد وقت فتح المقابر. ودي الأقوال اللي بتتقال، وطبعا العلماء بيرفضوا ده تماما وبيشوفوا أنه مفيش حاجة اسمها كده. هو بيبقى الفراعنة عاملين حاجة من أشكال الحماية للمقبرة، فأول ما المقبرة بتفتح ممكن ينتشر غبار أو ينتشر ميكروب أو خلافه، بيبقى الفراعنة عاملينه مع التحنيط حفاظا على المقبرة علشان ينشروا الفزع والرعب لأي حد كان يحاول أنه يقترب من الموميا. طيب النهاردة في ملفات سرية هنتكلم عن لعنات كتير أصابت أشياء وأشخاص من كل مكان في العالم، والحد دلوقتي ملهاش أي تفسير لعلمي ولا منطقي. من حقك تصدق، من حقك ترفض، بس أنا بفكرك دايما أن الملفات السرية هي ليست بفقرة من تأليف أي حد، هي فقرة موثقة بتواريخ وبعناوين وبكتب وبمراجع. من أشهر اللعنات اللي هنبدأ بيها النهاردة لعنة جوهرة الأمل. هي جوهرة غاية في الجمال في الهند، وبتعتبر هي من أشهر الماسات في العالم، وزنها أكتر من 112 إيراد. وبيتقال أن لعنة هذه الماسة بدأت لما تم انتزاعها من عين تمثال لواحد من الآلهة الهندوس، تمثال يعني اسمه سيتا. ومن وقتها الماسة أصبحت تصيب كل من يمتلكها أو يقترب منها بلعنات، وبتفضل الكوارث والمصائب تلاحق من يمتلك هذه الماسة، وبيقولوا أنها قد تسببت في بعض الأحيان في موت من يمتلكوها. أول واحد امتلك الماسة دي كان اسمه جون باتيست، وهو جواهرجي فرنسي راح الهند واشترى ماسة ضخمة جدا، وقال وقتها أنه وصلته من أحد المناجم، يعني من أحد المناجم في فرنسا، لا في الهند أسف، لكن الأسطورة بتقول أنه سرقها من تمثال الآلهة، تمثال يعني حسب روايتهم أنه ده اسمه تمثال الآلهة سيتا، وده كان أول واحد يمد إيده على التمثال، ورجع بيها فرنسا مع مجوهرات تانية كتير، وباعهم كلهم للملك لويس 14. وبعد ما حصل على لقب النبيل سافر لروسيا ومات بصورة غامضة وغير مفهومة. تم اقتطاع أجزاء من الماسة وأعادوا صياغتها وبقى اسمها ماسة التاج الأزرق. وبعدها بعد تعاقب أيال وتتويج الملك لويس 16 ملكا لفرنسا، أهدى الماسة لزوجته ماري أنتوانيت ولبستها كسلسلة. بعدها بفترة بسيطة قامت الثورة الفرنسية وقطعت رأس ماري أنتوانيت وهي لبس السلسلة اللي فيها هذه الماسة. سرقت الماسة بعد ذلك مع العديد من الجواهر الأخرى، وظهرت مرة أخرى بعد 22 سنة في لندن، وبقى يملكها جواهرجي بريطاني اسمه دانيال إلياسن، واقتطع منها جزء أو أجزاء كمان علشان يخفي معالمها، زي ما يقولوا كده بوظها علشان معالمها تبوظ وما يتعرفش أنها كانت من المجوهرات الملكية بفرنسا. وبقى وزنها في الآخر 44 قيراط. اشتراها هنري فيليب اللي اللعنة اتخذت من اسمه، لأن هو اسمه هنري فيليب هوب، اتخذت اللعنة من اسمه اللي هو هوب، وسميت زي ما قلنا لعنة جوهرة الأمل، وأصيبت عيلته بسلسلة من اللعنات التي لم تنتهي. أشهر إفلاسه بعدها، ومش هو بس، هو معظم عيلته كمان. وبعد كام سنة اشترت إيفالين وولش الماسة، وقالت أنها عالجت الماسة بحيث أنها ممكن تكون بتجيب حظ سيء، لأن كل الناس حذروها منها، لكن هي بتقول أنا هخليها تجيب الحظ السعيد. لكن ماسة الأمل ما جابتش لإيفالين أي نوع من الحظ السعيد. ابنها فينسون مات في حادث بعد اقتنائها للماسة فورا وهو عنده 9 سنين. انتحرت الابنة الكبيرة بعدها فورا وهي عندها 25 سنة. أما الزوج فأصيب بالجنون ومات. وقتها قررت إيفالين التخلص من الماسة، ولكنها ماتت قبل أن تتخلص منها. بيعت الماسة بعد وفاتها لتسوية الديون، واشتراها جواهرجي شهير جدا من نيويورك، ولما بدأت اللعنة تصيبه قرر يتبرع بيها لأحد المؤسسات الخيرية، لأنه قال أنه كده مش هيتخلص من اللعنة. ماسة الأمل مش هي الوحيدة اللي بتصاحبها اللعنات من الماسات. في ماسة اسمها أورلوف السوداء، ماسة أورلوف السوداء ليها قصة مشابهة. واحد هندوسي سرق تمثال بيحتوي على الجوهرة دي، واستوردتها شركة أمريكية، ولكن صاحبة الشركة انتحرت بعدها فترة قصيرة جدا يوم 7 إبريل سنة 1932. راحت الماسة لروسيا واشترتها الأميرة الروسية ليونيلا، وكان الغريب أنها بعد ما اشترتها بوقت قليل رمت نفسها من البلكونة وانتحرت بنفس الشكل. واتبعت الماسة بعدها للأميرة الروسية نادي أولوف اللي الماسة أخذت منها اسمها، وانتحرت بعد امتلاكها للماسة بوقت قصير جدا في روما. كان الكلام ده بيقال في بداية الأربعينات خلال الثورة الروسية. بعدها بيعت الماسة لجواهرجي تاني، وبيقال ان اللعنة رفعت من على الماسة لأنه اشتراها في يوم جمعة 13، وبيقولوا ان اليوم ده كان هو سبب رفع اللعنة دي. ده فيما يخص لعنات الماس اللي كتبت في المواقع وفي الكتب. حاجة تانية متعلقة بلعنة اسمه صندوق ديبوك، وهو صندوق من الفولكلور اليهودي. الأسطورة بتقول انه بيحتوي على روح شريرة مستحوذة. كلمة ديبوك بالعربية معناها التعليق، وسمي الصندوق بهذا الاسم لأن الروح الشريرة اللي جواه بتتعلق بروح الإنسان الذي يمتلك هذا الصندوق، وبيبقى صعب جدا التخلص منها. في معتقداتهم الروح بتكون لسه معلقة في الدنيا وبتحاول ترجع للحياة بأي شكل من الأشكال بعد الوفاة، وتحديدا لو الصندوق ده موجود الروح بترجع من خلاله سهل جدا، وما بتسيبش صاحب الصندوق إلا ما تستنزف روحه، لأنها بتبقى جاية من أجل هذا الهدف. 10 نوفمبر 1938 كان في جلسة في بولندا لتحضير الأرواح، عاملينها مجموعة من النساء. نجحوا في استحضار روح شريرة وحاولوا يحتجزوها جوه هذا الصندوق اللي بنتكلم عنه. وبعد سنين طويلة من الجلسة دي وصل الصندوق لكيفن مانز، وهو كاتب سيناريو وعنده محل صغير للتحف والأنتيكات. كيفن اشتراه من واحد كان اشتراه قبله من مزاد مقتنيات سيدة عجوز ماتت في عام 2001. حفيدتها قالت للراجل اللي اشترى هذا الصندوق وباعه بعد كده لكيفن ان جدتها مولودة في بولندا وتجوزت هناك وكونت عيلة واعتقلتها النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت هي الوحيدة اللي نجت من الحرق من بين كل عائلتها اللي حرقتهم النازية في المحرقة الشهيرة لليهود، وهربت لأسبانيا. بعدها هجرت للولايات المتحدة الأمريكية، وكان معاها 3 حاجات طول الرحلة: صندوق نبيد، وكانت الجدة بتقول عليه صندوق ديبوك، وكان صندوق خياطة، وحلة من التي تعمل بالبخار. الحفيدة قالت ان الجدة كانت محتفظة بهذا الصندوق في أوضة الخياطة، وكانت كل ما كانت تسألها عنه كانت الجدة بتعمل حركة غريبة جدا، هو انها يعني بيقال انها كانت بتنظر او بتعمل شكل مختلف جدا من النظرات نحو البنت ونحو الصندوق، وكانت بتقول عمري ما هفتحه ابدا. عمري ما هفتحه أبدا، وتوصي الابنة أو الحفيدة أنها لا تفتحه أبدا. الرجل اللي اشتراه من حفيدة الست اشترى هذا الصندوق في المزاد لما حس أن ورث عائلي ووراه حكاية طويلة، حاول يعرض عليها أنه يرجعه، لكنها أصرت قالت له لازم تاخده زي ما طلبت. حس أنها هي عايزة تتخلص منه. وبالرغم من القصة الغريبة، كيفن اشترى الصندوق، وكان الكلام ده سنة 2001، ومن وقتها بدأ سوء الحظ يلازمه. كيفن بيقول أنه لما اشترى الصندوق حطه في بدروم المحل بتاعه وراح يعمل مشاوير، ولما رجع لقى الأضواء في المحل كلها متكسرة تماما، والموظفين اللي في المحل كانوا في حالة فزع، وكان منتشر في المحل ريحة ياسمين. وفضل كيفن يحلم بكوابيس طول الليل بأن في روح ست عجوزة ساكنة جوه الصندوق وبتخرج منه ليلا تتجول في المكان من أجل أن تقتل كل من فيه. ورغم كل ده، ورغم تحذيرات الحفيدة بعدم فتح الصندوق أبدا، إلا أن كيفن قرر يفتح الصندوق علشان يعرف إيه اللي جواه. ولما فتحوا لقى الآتي: عملات قديمة من سنة 1920، خصلة شعر أصفر مربوطة برباط، خصلة شعر بني مربوطة أيضا برباط، تمثال رخام منقوش عليه كلمة شالوم بالعبري، كاس للخمر مصنوع من الذهب، شمعدان مشكل على شكل قطة سوداء، ورد مجفف. كيفن خرج الحاجات وبدأ ينظفها ولمع الصندوق نفسه من بره، وده هدايا لوالدته يوم عيد ميلادها، وأصيبت في ذلك اليوم الذي حصلت فيه على الهدية بسكتة دماغية. كان من المتوقع أنها تتوفى بسبب هذه السكتة الدماغية أو توقف المخ أو توقف العقل عن العمل، ولكن تعافت منها بأعجوبة. بعد ما تعافت، أول حاجة عملتها خدت الصندوق ورجعته لابنه وكتبت له عليه: هدية كريهة لا أريدها. كيفن قرر ايه؟ قرر انه يهدي الصندوق لاخته، لكن هي كمان رجعت له الصندوق وقالت له: حاولت افتحه اكتر من مره يا كيفن والابواب ما بتتفتحش. قرر يهديه لاخوه، لكن اخوه هو كمان رجعه له وقال له: الصندوق من اول ما حطيته عندي هو ريحته وحشه، واختي قالت لي ان هو ما بيتفتحش، هو ايه حكايه الصندوق ده؟ في النهايه قرر يرجع الصندوق للراجل اللي اشتراه منه. خلال ايام بسيطه بعدها لقى الصندوق قدام بيته مره اخرى. كيفن جمع العيلة وقال لهم: أنا عايز أتخلص من الصندوق لأني بشوف بسببه كوابيس. فبدأت العيلة تثور ويحصل نوع من الضيق طبعا، لأن أنت كنت بتتخلص من الصندوق وعايز يعني جيب لنا إحنا اللعنة عشان أنت تخلص منها. وبدأ يحكي عن الكابوس، لكن اللي حصل أنه تفاجأ أن كل أفراد العيلة اللي حصلوا على الصندوق قالوا أن إحنا شفنا نفس الكابوس. فكر أن يعرضه على موقع إي باي وكتب في الإعلان: أستطيع أن أدمر هذا الشيء في ثواني، لكني حقا لا أفهم ماهية هذا الشيء الذي أتعامل معه، أشعر بالخوف إذا دمرت هذا الصندوق، الشيء المصاحب له يبقى مع من يمتلك الصندوق، أعرف أن هناك من يحب هذه الأشياء ويبحث عنها على الإي باي، ولذلك قمت بعرضه هنا، ساعدوني، إن هذا الصندوق يحمل بداخله ما لا عين تتخيل أن ترى. اتباع الصندوق ب $140 فورا لأحد الطلاب الجامعيين، لكن عرضوا بعدها على إي باي مرة تانية للبيع بعد أقل من 7 شهور أو 6 شهور. سئل عن ذلك فقال: صحابي أو زمايلي اللي في السكن التابع للجامعة أصيبوا بحالة مزمنة من الأرق والإجهاد، وما بقوش بيعرفوا يناموا من ساعة ما دخل الصندوق الغرفة، وكل الأجهزة الإلكترونية اللي كانت موجودة في السكن تعطلت واحد تلو الآخر وباظوا. اتعرضت أنا شخصيا لمشكلة أن شعري بدأ يتساقط بشكل غريب، وكنت بحاول أنفي التهمة عن الصندوق، ولكن بدأ يظهر في السكن ريحة غريبة جدا سيئة جدا. وبيع الصندوق مرة تانية على موقع إي باي، والمرة دي اتباع ب $280، يعني ضعف المبلغ اللي الطالب اشتراه بيه. اللي اشتراه اسمه جيسون هاكستون. جيسون هاكستون كان عنده 46 سنة وبيشتغل مدير لأحد المتاحف. الراجل ده قال: اشتريت الصندوق، وتاني يوم شرائي للصندوق حسيت بوخز غريب في عيني اليمين واحتقان في الأنف وكحة مستمرة لا تتوقف. قلت أكيد ده نوع من التهيؤات لو أنا فكرت أربط بده، لكن اللي حصل إن أنا ظهر كدمات على جسمي وعلى وشي من أول راسي لحد رجليا. مصادر الكدمات إيه وأنا قاعد؟ مفيش ليها مصدر. تغيير الروائح السيئة الكريهة اللي بدأت تنتشر في بيتي أصلا. جايسون تخلص من الصندوق بدفنه في مكان بعيد ومجهول في محاولة للتخلص من لعنة الصندوق ديبوك، لكنه كتب العنوان اللي دفن فيه الصندوق، ومحدش يعرف هل فعلا في حد نبش وخرج الصندوق مرة تانية، أو الناس اكتفت بهذه القصص التي قيلت عن هذا الصندوق ولم تقترب منه مرة أخرى. في الغرب زمان كان معروف ان الساحرات بيتم عقابهم بعقاب مشهور جدا، انهم بيتحرقوا احياء. كانوا في فتره بيقرروا ان هم يقضوا على السحره بالكامل ويتخلصوا من اذاهم. كولونيل باك مؤسس مدينه باكسبورت في ولايه مين الامريكيه مشي على نفس الخطوات للي سبقوه، وقرر اعدام اي ساحره موجوده بالحرق. وكانت مواصفات الساحرة اللي تحرق انها تكون كبيرة في السن، لها علامة مميزة. يعني الساحرة مواصفاتها ايه؟ كبيرة في السن، لها علامة مميزة في الدقن زي ما يكون خارج منها شعر، وبتكون تصرفاتها غريبة جدا. وفي واحدة انطبقت عليها هذه المواصفات وقرر الكولونيل باك انه يعدمها. فضلت تتوسل ليه وتؤكد له انا مش ساحرة، انا ما بعملش حاجة، لكنه لم يستجب لتعاطفها وقرر اعدمها حرقا. فضل باك يفكر جدا في الست دي قبل اعدامها وما بعد اعدامها، لكن اللي بيقال انها قبل اعدامها بلحظات نظرت لي نظرة وقالت له لعنتي هتفضل تطردك طول حياتك، ولما تموت اللقاء هيجمعنا احنا الاتنين وهرد لك الكيل بمكيالين. اللي حصل انها ما غابتش عن باله لحظة، وفضلت تطرده في كل كوابيس واحلامه، وحولت كل احلامه الكوابيس. وصى قبل ما يموت ان احجار مقبرته تكون نقية جدا وما فيهاش اي شوائب، وان شاهد المقبرة بتاعه يكون عالي، مكان القبر يكون مرتفع. نفذوا الوصية ونفذوا عروا الورقة ونفذوا وصيته، وتم اختيار احجار المقبرة بعناية شديدة جدا. لكن المفاجأة لاحظها اول واحد حارس للمقبره، لقوا اثر اقدام لست موجوده كانت محفوره على احجار المقبره. بدات الناس تتعجب جدا، يعني ايه اثار اقدام سيده تحفر على حجر وكانها داست في اسمنت وهو لسه لين؟ الحارس بلغ الورثة اللي تعجبوا جدا لان هم اختاروا احجار المقبرة بنفسهم ومتأكدين ان ما كانش فيها اي شكل من الاثار دي، وقرروا تغيير احجار المقبرة بالكامل، واستدعوا نحات خاص ينحت لهم احجار المقبرة، وبالفعل غيروا الاحجار كلها، ولكن اللعنة كانت لسه موجودة ايام بسيطة، وفوجئوا باثار قدم السيدة موجودة مرة تانية على الاحجار، وفضلوا يغيروا احجار المقبرة مرة وتانية وتالتة، كل مرة يغيروها اثار الاقدام تظهر. والمقبرة لحد دلوقتي موجودة وأثار الأقدام موجودة عليها لحد دلوقتي، وطبعا هم جالهم وقت توقفوا عن تغيير أحجار المقبرة. هذه اللعنة معروفة باسم لعنة قدم المرأة المظلومة. قيل إن أحدهم قرر يفتح القبر علشان يشوف إيه اللي جوه، والكلام ده كان بعد وفاة باك بمدة بسيطة. من قام بنبش القبر ظل يصرخ لأيام متواصلة دون أن يستطيع النطق بأي كلمة عما رآه بداخل القبر. سنة 1904 روبرت ماسجاروف مهندس السكة الحديد مات في حادث قطار لما اصطدم القطار اللي هو ركبه بقطار آخر، وتوفي قبل زفافه على حبيبته بفترة بسيطة. كانت كل يوم بتروح تزور قبره لمدة ساعة وتفضل قاعدة على ركبها تصلي وتدعيله وتبكي لأنها كانت في حالة انهيار تام، ده طبعا بعد الوفاة، وكانت رافضة تماما فكرة انه مات. مرت سنين طويلة، وتحديدا كان الكلام ده سنة 1960، تغيرت ألوان أحجار القبر المدفون فيها روبرت ماسكاروف للون الأسود. طبعا ما يقيل أن دي أثر التعرية والتجوية والجو وخلافه، لكن الغريب كان ظهور تدريجي لملامح صورة على الحجر الرأسي لمقبرة ماسكاروف. الصورة كان بيميزها بياضها الشديد جدا على عكس السواد القاتم لأحجار المقبرة. فضلت الصورة تتضح يوم بعد يوم، كأن في حد بيجي كل يوم يرسم منها جزء ويمشي، لحد سنة 1963 اتضحت الصورة تماما، لدرجة ان اي حد معدي على الطريق الموجود فيه المقابر بيقدر يشوفها بوضوح. الصورة دي كانت لشابة لابسة فستان فرح وماسكة في ايديها حاجة مش واضحة قوي هي ايه، ولسه لحد دلوقتي الصورة موجودة على شاهد القبر وما تأثرتش بعوامل الزمن. كل احجار القبر اصبحت قديمة ومتهالكة جدا، لكن الا هذا الحجر والا هذه الصورة. فبراير سنة 2000 ظهرت لوحة فنية غريبة بشكل مفاجئ للبيع على موقع إي باي. كانت بتحمل اسم لوحة فنية مسكونة. اللوحة دي رسمها الفنان بالستون هام وبتحمل عنوان أيادي تقاومه. كانت عبارة عن ولد واقف وجنبه عروسة أو دمية صغيرة، وراهم شباك زجاجي بتظهر منه أيادي وسط الظلام بتحاول تمسكه. المفروض أن الظلام ده بيعبر عن الجانب الآخر من الحياة، والشباك الإزاز هو الحد الفاصل بين عالمنا والعالم الآخر. أما الدمية فبتعتبر المرشدة اللي هتقود الولد للعالم الآخر حسب تصور الفنان اللي رسمها. اللوحة دي اترسمت سنة 1972 وبيعت لأول مرة لرجل كان عنده جاليري أو صالة لعرض اللوحات، وتم عرضها في صالة العرض اللي بيملكها هذا الرجل، واشتراها ناقد فني في جريدة لوس أنجلس تايمز. لكن الغريب أن صاحب الصالة والناقد الفني اللي اشتراها ماتوا هما الاثنين في خلال سنة واحدة من عرض اللوحة. ممكن تكون غريب، ممكن نعتبرها قضاء وقدر، ممكن نعتبر القصة غير حقيقية، ولكن القصة منشورة بالكامل وبتواريخ. من بعدها محدش عارف ايه اللي حصل للوحة او ايه اللي اسف من بعدها محدش عارف ايه اللي وصل اللوحة للمكان المجهول اللي لقاها فيه صاحب اعلان اي باي. صاحب الاعلان قال انه لما لقى اللوحة دي استغرب جدا، لانها لوحة فنية بالروعة الشديدة دي، مرمية ومهملة بالشكل ده. خدها لبيته، وفي يوم بنته اللي عندها 4 سنين قالت له: انا شفت الولد اللي في الصورة بيتخانق مع العروسة اللي جنب اللوحة وطلعوا الاثنين من اللوحة ودخلوا اوضتي بالليل. طبعا الراجل لم يصدق كلام الابنة، ولكن عشان يطمنها حط كاميرات تراقب اللي بيحصل بعد ما حكت الرواية اكتر من 5 مرات متتالية. والغريب الكاميرا رصدت بعد 3 ايام صورة للولد وهو بيدخل اللوحة. ومن وقتها قرر صاحب الاعلان على اي باي ان يتخلص فورا من اللوحة وعرضها للبيع، وقال انه كتب القصة دي عشان يحذر اي حد يشتريها، لانه مش هيكون مسؤول باي شكل من الاشكال عن اللوحة بعد كده او اي حاجة هتحصل بسببها، ومش هيقبل انه ياخد اللوحة تاني من اي حد هيشتريها. ردود افعال الناس اللي شافوا اللوحة تنوعت ما بين احساس غريب بالضيق واغماءات. اما الاطفال فكانوا بيصرخوا تماما اول ما يشوفوا اللوحة، وفي اطفال تانية كانوا بيخافوا يبصوا للوحة من الاصل. بيعت اللوحة $1,025 لاحد مستخدمي موقع اي باي، ومحدش عارف مصيرها ايه حاليا. قيل ان هذا الرجل قام بنشر الفيديو الخاص بالتصوير الكاميرا اللي شافه على موقع يوتيوب، ولكن خلال اقل من 24 ساعة قام يوتيوب بحذف الفيديو بالكامل، والاسباب غير معلومة. في بريطانيا كان في شاب انجليزي راح المدينة يدور على شغله، ووظفته ارملة انجليزية علشان يرعى المزرعة بتاعتها. ما كانش ليه اي معارف او اي اصدقاء هناك، واهل المدينة كانوا عنصريين جدا ضده ومش راضيين عن شغله عند الارملة الانجليزية لانه مش من مواطني المقاطعة اللي كان فيها. وفي يوم كان ماشي بالليل في طريق ريفي مهجور وقابلوه 2 حرامية، سرقوا منه الفلوس وضربوه لحد ما افقدوا الوعي تماما. خافوا ان هو يبلغ عنهم ففكروا في حيلة، قالوا احنا اللي هنسلمه للسلطات ونقول ان هو قطع علينا الطريق وضربناه لما حاول يسرقنا. وحاول يدافع عن نفسه وينفي التهم عنه ويقول له ان العكس هو اللي حصل، ولكن محدش صدقه لانه كان مش محبوب في المكان، خصوصا ان الاثنين الحرامية اللي اتهموه بالباطل من ابناء المدينة وهو غريب عنها. في هذه الفترة كان يحكم على قاطع الطريق الذي يحاول قتل الضحايا بالإعدام. حكم عليه بعد ذلك بالإعدام. فضل يدافع عن نفسه لحد يوم تنفيذ الحكم. رفع إيديه وقال: سأموت وأنا أصلي، طالبا من الله ألا ينمو زرع فوق قبري، لكي يكون هذا الدليل على براءتي من التهمة التي ألصقت بي ظلما. نفذ حكم الإعدام ودفن في مقابر هذه البلدة. حصلت حاجة غريبة جدا. الزرع كان بينمو في كل حوالين كل المقابر الموجودة ما عدا قبر هذا الشاب. الناس من فضولها قرروا ان هم يحطوا بذور لحشائش غير الحشائش اللي بتنمو من تلقاء نفسها علشان تنمو يبقى مزروعة، ولكن مفيش فايدة. فضلت المقبرة جرداء تماما ومفيش اي زرع بيطلع عليها. بعد حوالي 30 سنة تم تجريف تربة المقابر بالكامل وحطوا تربة جديدة تماما ونشرت البذور بكثافة. في ظرف أسبوعين تحولت المقابر كلها لبساط أخضر جميل. الحشائش طلعت في كل مكان فيما عدا القبر المدفون فيه الشاب الإنجليزي المظلوم. قاموا بإحاطة مقبرته بسور خشبي وفضل المكان المدفون فيه الشاب ما بيطلعش فوقه أي زرع أو حشائش رغم كل المحاولات المستميتة لحد يومنا هذا. تم تعليق لوحة اقتناعا بهذه اللعنة: هنا قبر المظلوم. من اللعنات الغريبة كمان لعنة قصر ميرامار اللي اتبنى سنة في القرن 19 بأمر من امبراطور النمسا. لما اكتمل أهداء لأخوه أقام فيه لعدة سنوات وبعدها تولى منصب امبراطور المكسيك وأصيب بطلقة قتلته في أحد المعارك وبعدها سكنت في القصر الامبراطورة النمساوية إليزابيث وابنها رودولف ولي عهد النمسا آنذاك. وبعدها فترة بسيطة وتحديدا سنة 1889 تم العثور على رودولف وحبيبته ميتين بطريقة غامضة جدا. محدش عارف ولم ينشر حتى الآن ماتوا ازاي ولا مين اللي قتلهم. اللعنة ما وقفتش لحد كده. بعدها بتسع سنين بالظبط اتقتلت الامبراطورة إليزابيث بعدة طعنات أدت لوفاتها. واحد من الأقارب رودولف سمع عن لعنة القصر فسخر منها جدا واتريق عليها وقال: مفيش حاجة اسمها قصر ملعون، أنا هروح أسكن فيه. وبالفعل أخذ مراته وراحوا عاشوا في قصر ميرامار، لكنه دفع ثمن السخرية من لعنة القصر. الاثنين تم العثور عليهم مقتولين في أحد شوارع المدينة، وبعد قيام الحرب العالمية الأولى وانتهائها أصبح قصر ميرامار تابع لإيطاليا. سكن القصر دوق إيطالي ومات بعدها كأسير حرب في أفريقيا. وبعد الحرب العالمية الثانية استولت أمريكا على مدينة تريستا اللي القصر موجود فيها، وأقام في قصر ميرامار اثنين من قائدي الحرب الأمريكان، والاثنين توفوا بعدها بفترة بسيطة بأزمة قلبية في نفس الوقت. محدش عنده أي تفسير لحد دلوقتي للعنة دي، ولو كان في لعنة فعلا مين اللي حطها في القصر وإيه سببها. طب نرجع شوية بالزمن ونروح لقصر اسمه قصر عقد مردوخ المشؤوم. العقد ده اتعمل من أكتر من 3000 سنة. العقد ده اتعمل من أكتر من 3000 سنة، وهو مرصع بالأحجار الكريمة ومكتوب عليه مجموعة من الطلاسم والنقوش اللي بيعتقد أنها تخص أحد كهنة العراق. الأسطورة بتقول أن العقد ده وقع في إيد الروم ومحدش عارف وصل لهم إزاي، ولكن ملك الروم أهدى للخليفة العباسي هارون الرشيد مع مجموعة من الجواهر. أهدى هارون الرشيد لبنت عمه زبيدة ولكنها ما لبستوش ولا مرة، فضلت محتفظة بيه في الصندوق، وبيقال إنها ما كانتش بتلبسه بسبب الطلاسم الموجود عليه، لأنها بتقول: كنت كل ما أشوفها كنت بخاف منها. بعد وفاة هارون الرشيد حصل على العقد الخليفة الأمين اللي أعجب بيه جدا وفضل هو لبسه. في الوقت ده بدأت لعنة العقد تظهر، وتقتل الأمين على يد طاهر ابن الحسين اللي استولى بعد كده على كل ممتلكات الخليفة الأمين بما فيهم العقد. طاهر ابن الحسين اتقتل هو كمان بعدها بأيام، وتم حفظ العقد ده في الخزينة لفترة طويلة لحد ما قرر الخليفة المستعصم أنه يلبسه. وبعد مرور أيام بسيطة من لبسه قتل الخليفة هو وعائلته بالكامل على يد هولاكو. هولاكو حصل على العقد ده وأهداه لحبيبته. هولاكو كان بيحب واحدة متجوزة واحد من قادة الجيش، وأول ما أهداها هولاكو العقد اكتشف زوجها الخيانة وقتلها فورا. وبعد وفاتها امتلك العقد المشؤوم ولبسه هو واعتبره تميمة حظ. وقتل بعدها في معركة عين جالوت اللي كان بيقودها السلطان قطز اللي وصله بعدها العقد هو كمان، وقتل بعدها بفترة بسيطة. طب نكمل أكتر. العقد ده راح بعد كده للظاهر بيبرس اللي مات بعد اغتياله بخنجر مسموم زي ما نعرف. العقد راح فين؟ العقد وصل لشجرة الدر اللي ماتت مقتولة في الحمام وهي لابسة العقد، وراح عقد مردوخ للملك لويس التاسع اللي مات في السجن بعد تعرضه لمرض خبيث بعد اقتنائه للعقد، مات وهو لابسه. طب راح فين؟ وصل العقد لنابليون بونابرت اللي اهداه لحبيبته لكنها رفضت تماما انها تلبسه، قالت له سمعت ماضي الدموي واحتفظت بيه بعيدا عن القصر الملكي. استولى الجيش الالماني على العقد وتم عرضه في متحف برلين للاثار، وفضل هناك لحد ما سرقوا احد ضباط الجيش الالماني من المتحف وتم العثور عليه منتحر بعدها بايام، ورجع العقد المتحف مره اخرى. وبعد هزيمه المانيا انتقل العقد للولايات المتحده الامريكيه وعرض في مزاد، واشتراه الرئيس الامريكي جون كينيدي ولبسه يوم اغتياله سنه 1963. والعقد ظاهر جدا على فكره من الصور اللي اتصورت لمقتل كينيدي في الحادثه الشهيره سنه 1963. لك أن تصدق ولك أن ترفض. هنروح لحاجة بيوت كتير من بيوتنا موجودة فيها. لوحة موجودة في معظم بيوت المصريين في فترة من الفترات، ويمكن لسه موجودة في بعض البيوت، بيت جدتك أو جدك أو ممكن بيتك. لوحة الطفل الباكي، هي لوحة بنية اللون لطفل يرتدي معطف ويبكي. اللوحة دي للفنان الإيطالي بورنو أماديو اللي كان بيتجول في شوارع روما بحثا عن فكرة لوحة جديدة، وصادف ولد صغير كان واضح انه مشرد وواضح عليه الجوع والبرد والتعب. اخذ اوماديو للمرسم بتاعه ورسم له لوحة غاية في الجمال. اول ما خلص اللوحة شب حريق ضخم في المرسم بتاعه، دمر كل حاجة ما عدا اللوحة الجديدة، لوحة الطفل الباكي. هرب الولد من المرسم بعد الحريق او جري، وحاول الرسام انه يلاقيه ولكنه فشل تماما في العثور عليه. وعرف بعدها ان الولد كان عايش حياة سعيدة مع ابوه وامه، لكن شاب حريق في بيتهم قضى عليه تماما ومات فيه الاب والام، والولد ده هو الوحيد اللي كان ناجي من الحريق. الناس اللي قابلهم الرسام في رحلة البحث عن هذا الولد اكدوا له ان كان في حاجة غريبة جدا عنده، انه كان لما بيلمس حاجة كانت النار بتولع فيها بعدها بوقت بسيط او طويل. هذا الطفل مصاب بلعنة غريبة واحترس منه. وماديو بعدها انشغل في حياته ونسي الموضوع تماما، خصوصا بعد الشهرة الكبيرة اللي نالتها لوحة الطفل الباكي واللي اتباع منها ملايين النسخ، وأصبحت بمثابة أيقونة للتعبير عن الطفولة المعذبة، وأصبحت لعنة في بيوت كتير جدا منها البيوت المصرية. بفكركم بشكلها، هي موجودة ممكن تلاقوها في أي مكان، شوفوا الصورة وانشروها علشان الناس تعرفها. هي لوحة الطفل اسمها لوحة الطفل الباكي، طفل يرتدي معطف بني ويبكي، لوحة مرسومة وليست مصورة. فضلوا الرسامين يحاولوا يقلدوا فكرة الرسمة، وظهرت رسومات كتيرة لأطفال بتحمل تعبيرات وجه حزينة أو باكية، ولكن ظلت لوحة الطفل الباكي الأصلية هي الأشهر بعد 20 سنة من رسم اللوحة. حصل بعد 20 سنة حصل حادث غريب. النار اشتعلت في سيارة مسرعة واتحرق جواها شاب ومات وهو متفحم تماما. قيل إن هذا الشاب هو نفسه الطفل الباكي اللي أوماديو رسمه من 20 سنة. على مدار السنين اللي بعد الحادث كانت بتحصل حرائق كتير، وكانت دايما الحاجة الوحيدة اللي تنجو من الحريق هي لوحة الطفل الباكي. تحول الموضوع لأسطورة، وبتقول ان روح الولد بقت ساكنة في اللوحات بتاعته بعد وفاته. اللوحة دي كان ليها كمان شعبية كبيرة في بريطانيا، وتتعلق في بيوت والمكاتب اعجابا بالمعنى الانساني العميق الموجود فيها. سنة 1985 نشرت جريدة السان البريطانية سلسلة من التحقيقات عن اشتعال في عديد من الأماكن المختلفة، العامل المشترك بينها لوحة الطفل الباكي التي كانت لا تحترق. نظمت الجريدة بعدها حملة كبيرة لجمع كل النسخ من اللوحة لحرقها والتخلص منها. تم حرق 2500 وربما أكثر من 2500 لوحة للطفل الباكي، واللي كانت كل الناس بتتعجب إيه اللوحة دي إزاي بتنتشر هذا الانتشار الكبير. بدأت الجريدة تعمل حملة للناس تخلصوا من هذه اللوحة الملعونة، ولكن اللعنة أصابت الجريدة نفسها. الجريدة ما اتحرقتش ولا حاجة، ولكن حصل إضراب واسع ضم معظم العمال والمحررين، وبدأت الجريدة تحقق خسائر مذهلة وكبيرة جدا بعد حرق اللوحات مباشرة، لدرجة أن أصحابها كانوا بيفكروا جديا في إغلاقها. توماس بيسي هو أحد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 1702، قصة أخرى يعني. لا لما سألوه عن أمنيته الأخيرة قبل معادمه قال عايز أتناول وجبة أخيرة في المكان المفضل لي وهو أحد البارات اللي كان بيظهر فيها. بعد ما خلص وجبته وقف على الكرسي وقال فليأتي الموت المفاجئ لكل من يجرؤ على الجلوس على الكرسي الخاص بي. محدش خد كلامه بجدية واستهزأه، والغريبة ان اكتر من 63 شخص اللي تحدوا توماس بسبب توماس بسبب هذا الموضوع وقعدوا على الكرسي كانوا يموتوا بشكل سريع بعد ما يقعوا من على الكرسي، لدرجة ان بعضهم مات بعد ما قعد على الكرسي بثواني. زاد الموضوع عن الحد، صاحب البار اتبرع بالكرسي المتحف بريطاني وتم عرضه وهو معلق في الهواء معلق في الهواء بارتفاع متر تقريبا علشان محدش يغلط ويقعد عليه. قصة موجودة عن هذا الكرسي المعلق، تقدروا تدور عليها. نوفمبر 1922 اكتشف عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون اللي بيرجع تاريخها للقرن 14 قبل الميلاد، ولكن في خلال شهور قليلة توفي عدد كبير من الرجال القائمين على الحفر في ظروف غامضة، قتل، انتحار، حمى، تسمم في الدم، وكانت أكثر النهايات عنفا النهاية اللي حصلت لعالم السحر البريطاني أليستر كراولي اللي مات محروق كاملا، حرق بشكل غامض. وانتشر من وقتها كلمة لعنة الفراعنة واتقالت ان اللي حصل لهم ده ان هم ازعجوا توت عنخ آمون بحفرهم لاكتشاف مقبرته فاصابتهم لعنته. هيبقى عندنا ملف قريبا جدا عن لعنة الفراعنة بالكامل، ما بين مؤيد ومعارض وما بين المؤيد وما بين الشواهد والقصص الكتيرة جدا اللي اتكلمت عنها. ما نقدرش نتكلم عن اللعنات وما نتكلمش عن القطط السوداء. القطط السوداء كتير من الناس بيعتقدوا انها نذير شؤم. في الغرب بيقولوا ان القطط السوداء هم خدم للساحرات، ولو حد عدى من قدام قطة سوداء ده دليل على انه هيصاب بحظ سيء جدا، وممكن يكون دليل كمان على اقتراب الاجل، دنو الاجل. اما في الشرق فبيعتقد ان القطط السوداء هي تجسيد للجن، ان الجن بيلتبس القطط السوداء وممكن يظهر في هيئتها علشان يقترب من البشر ويصيبهم باللبس والمس. والبعض الاخر بيشوف ان القطط السوداء بتكون ملجأ للجن والجن بيلبسها بالليل. ومن المعتقدات كمان ان اكل لحم القطط السوداء بيحمي من سحرها. ذكر ذلك في كتاب الحيوان للجاحظ كحاجة متعارف عليها بين العامة وقتها. القزويني ذكر في كتابه ان السحرة بيستخدموا القطط السوداء مع بعض الأشياء الأخرى لتحضير الجن وتسخيره. رقم 13 اللي البعض بيتشائم او جزء كبير من الناس بيتشائم منه. الموضوع ده ما كانش مش منتشر قوي في بلادنا العربية ولكن نعرفه، ولكن لعنة رقم 13 هي لعنة عالمية وليست محلية. ما تستغربش لو سافرت في مرة ولقيت مبنى ما فيهوش دور رقم 13، ما فيهوش شقة رقم 13. كتير من الناس من شدة تشاؤمهم من هذا الرقم بيفضلوا يبنوا البيوت ويعيشوا في بنايات خالية من رقم 13، يعني هيتبني حاجة وما فيهاش رقم 13. فبتلاقي مثلا دور 13 دور قبليه دور ال 12 آسف وبعديه دور ال 14 دون ذكر أو وجود للدور ال 13. البعض بيقول ان حادثة مقتل هابيل على يد اخوه قابيل صدفت يوم 13 في الشهر، وبيقال كمان ان عدد درجات السلم اللي كان بيقود للمشنقة كان 13 درجة. التقويم الفارسي القديم درجات سلم المشنقة في بدايته، يعني التقويم الفارسي القديم كان بيعتبر يوم 13 من السنة الجديدة هو يوم شؤم ونحس، ولسه الايرانيين لحد دلوقتي بيطلقوا على اليوم ده يوم النيروز وبيقضوا بالكامل خارج البيت في الحدائق العامه، لانه بيعتقدوا ان البقاء في البيت في هذا اليوم بيجلب النحس. ومش كل الايرانيين بعضهم طبعا. اللعنات مش بس في اللوحات او البيوت والمجوهرات ولكن كمان والارقام ولكن كمان في الافلام. الكاتبه شاري هانسن ستيجر قالت في كتابها هوليود والقوى الخارقه ان كل الممثلين اللي قاموا بادوار البطوله في افلام الخيال والقوى الخارقه والرعب فتره الخمسينات والستينيات ماتوا في عمر الاربعين. الكلام ده كتبته شاري هانسن في كتابها، ما كانش مجرد كلام بتملى بيه كتب. الممثلين اللي قاموا بالادوار دي في الفتره دي كانوا بيتمتعوا بصحه جيده ولكنهم ماتوا بشكل مفاجئ. فقالت لعنه افلام الرعب وافلام الخيال العلمي. ستيجر قالت كمان في كتابها ان ادوار الشر والشياطين والقوه تسببت في موت كل اللي قاموا بيها. النجم الامريكي جورج ريفز اللي اشتهر بالمسلسل التلفزيوني مغامرات سوبرمان وكمان في فيلم سوبرمان كان خارج مع خطيبته يوم 16 يونيو سنه 1959 عشان يحضروا حفله، ولما رجع من بره كانت في انتظاره لعنه سوبرمان، اتقتل برصاصة في رأسه في أوضة نومه ومات هو عنده 45 سنة. أحد أبطال سلسلة أفلام سوبرمان أو البطل مش أحد أبطال البطل الرئيسي لسلسلة الأفلام أصيب بالشلل وأثناء تمثيله للفيلم. تقارير الطب الشرعي اللي مات اللي اتكلمنا عنه قال انه منتحر، لكن بعد كده عثر على رصاصتين تانيين كان في اوضه النوم، وده بيضعف جدا احتمال الانتحار. وظل الموت لغز غامض. بعد وفاة جورج ريفز حل محله الممثل الأمريكي كريستوفر ريف اللي عمل سلسلة أفلام لسه اللي بنقول عليها سوبرمان على مدار السنين 78 80 83 84 87. لعنة سوبرمان أصابته أصيب بالشلل التام بعد سقوطه من على ظهر حصان سنة 1995، وفضل عايش على كرسي متحرك وغير قادر على الحركة، ومات في 10 أكتوبر 2004. لعنة سوبرمان ما أصابتش بس كريستوفر ريف ولكنها أصابت زوجته كمان، وأصيبت بسرطان الرئة اللي تسبب في وفاتها. الممثلة مارغريت كيدر اللي قامت بدور حبيبة سوبرمان في سلسلة الأفلام أصابتها كمان لعنة سوبرمان، وأعلنت إفلاسها بعد ما أدت دورها في سلسلة أفلام سوبرمان وتعرضت لحادث سيارة أفقدها القدرة على الحركة والتمثيل. تعرضت بعدها لحادث ثاني سنة 2002 وأصيبت بكسر في الحوض. مش سوبرمان بس هو الـ الـ الـ الـ الـ الملعون، كان في فيلم تاني بيتكلم عن الأرواح الشريرة اللي بتتواصل مع البشر من خلال شاشة التلفزيون وبتخطف طفلة، وكان دايما أبطال الفيلم بيرتدوا بدل سوداء وقبعات سوداء، وكانت فكرة الفيلم إن بيطلع من المرايات وبيطلع من شاشات التلفزيون عفاريت بتخطف أو بتتواصل مع طفلة من أجل خطفها من أسرتها. اللي حصل ان بعد انتهاء من تصوير الفيلم 4 من ابطال الفيلم ماتوا. الطفلة اللي قامت بدور البطولة كان عندها 12 سنة، دخلت المستشفى واصيبت بدور انفلونزا وتوفيت بعدها بيوم. دومينيك دون احدى بطلات الفيلم قتلها صديقها بسبب الغيرة بعد عرض الفيلم. جوليان بيك اللي قام بدور المحقق مات بسرطان في المعدة بعد في الفترة في السنين التالية لعرض الفيلم. والسامسون اللي قام بدور الطبيب مات هو كمان بسبب إصابته بالفشل الكلوي في السنة التي تتبع عرض الفيلم. بيقال إن السبب اللي أصاب اللعنة سبب اللعنة اللي أصابت أبطال الفيلم إن هم استخدموا هياكل عظمية في مشهد حمام السباحة، ولم يعلن إن كانت الهياكل المستخدمة في مشهد حمام السباحة هي هياكل حقيقية. فيلم آخر بيتكلم عن طرد الروح الشريرة اللي سكنت في جسم بنت شابة أصيبت بالعنات كمان. أثناء تصوير الفيلم حصل حادث إطلاق نار بشكل عشوائي وأصيب فيه 9 من طاقم الإنتاج في الفيلم. أما بطلة الفيلم فأصيبت بكسر في ظهرها أثناء التصوير وأصيب 9 من طاقم الإنتاج في الفيلم. أما بطلة الفيلم فأصيبت بكسر في ظهرها أثناء التصوير، ده غير الحرائق الغريبة اللي كانت بتشب كل شوية في الاستوديو من غير سبب، لدرجة ان فريق العمل استعان بالمتخصصين لطرد الارواح الشريره المسيطره على مكان التصوير. والاغرب انه اثناء عرض الفيلم لاول مره في السينمات اصيب الجمهور بحاله هستيريه من القيء وحالات اغماء في صالات العرض، لدرجه ان البعض قال هناك قوه خفيه بتحاول وقف عرض الفيلم. زي ما قلنا مفيش تفسير علمي او منطقي لاي لعنه من اللعنات اللي حكينا عنها النهارده في ملفات سريه، لكن بعض علماء الطاقه الروحيه قالوا اللعنه شكل من اشكال الطاقه السلبيه فيها شحنات من مشاعر الكراهية اللي بتؤثر بالسلب في حياة الأشخاص والأماكن والحيوانات. خبراء الطاقة بيقولوا إن في بعض الأحيان اللعنات بتحصل من غير أي جهد يذكر، بمجرد ما تقول أنا بكره فلان وتتمنى له الأذى، الطاقة السلبية ممكن تتسبب في أنه ينتقل بالفعل ليه الأذى. فيلم أميلي روز هو واحد من أشهر الأفلام اللي اتكلمت أيضا عن طرد الأرواح الشريرة، وبيعتبر من أكثر الأفلام رعبا اللي اتكلمت عن قس كان بيحاول علاج فتاة من عدد من الأرواح الشريرة اللي بتسكنها، وكان ده بالصلوات. في الفيلم بيتكلموا عن ان القضاء والعلم كان بيرفض تماما فكرة العلاج الديني من خلال القصة اللي كان بيعالجها، وان هو في الاخر الفيلم هي ماتت، وقيل اتهم القصة بان هو سبب في موتها لانه منع عنها الدواء. اللي حصل بعد كده واللي انا قريته انا شخصيا ان الفيلم ده اثناء عرضه في دور العرض اصيبت اكثر من فتاة بحالة انهيار عصبي حاد، وبدأت بعض البنات والفتيات الموجودة في صالات العرض تقول حاجات أشبه بالطلاسم وتعمل حركات أشبه باللي كانت البطلة بتعملها، وكان ده بيحصل في أكثر من دور عرض، وبدأت الناس تتساءل هل هي شكل يعني من الخدعة أو بالاتفاق. ولكن اللي حصل إن الموضوع زاد عن كده كمان، إن البطلة كانت بتنحني بشكل عكسي بشكل ما يقدرش أي إنسان يعمله، لكن اللي قاموا بتقليدها في صالات العرض عملوا النفس شكل الانحناء اللي هي عملتها بظهرها لورا. لعنات كتير ولعنات اتكلمنا عنها، ولكن في لعنات اكتر. واعتقد ان احنا هنعوز نعمل جزء تاني عن موضوع اللعنات، ونتكلم فيها عن لعنات الفراعنة ولعنة هوليود ولعنات كتير تانية. ولكن اذا جينا وتكلمنا في مصر، مصر فيها اماكن قيل عنها بالفعل انها ملعونة، اماكن تحترق من تلقاء نفسها، واماكن من يقترب منها يشعر بحرارة شديدة، واماكن من يقترب منها يشعر بحركة في شعر رأسه وشعر جسمه. هي ليست بمقابر فقط، ولكنها أضرحة، ولكنها أماكن مختلفة كثيرة. أكيد هيكون لنا جزء تاني من لعنات. راقب كلامك، راقب تصرفاتك، راقب أمنياتك، علشان ما تصبكش أي لعنة تفضل تلحقك طول حياتك، وقتها مش هنقدر نتخلص منها. شكرا. خلص ملفنا السري النهاردة، وتاني بقول ملفات السرية هي ليست بتأليف، هي ملفات منقولة من كتب ومن مراجع ومن مدونات ومن مجلات، تقدروا تتحروا عنها وتلاقوا تفاصيل أكتر، لأن احنا اختصرنا على فكرة في التفاصيل. شكرا نوران أيمن على هذا التوثيق الحافل لهذا الملف، وشكرا للسادة المعلمين على حسن المتابعة. الراديو 90 90 هواها مصر.